نعم. يقول هل الخادمين في زماننا إذا حجوا هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الخدم خدم ما هم عبيد. الخدم هؤلاء أجراء ما هم عبيد. أجراء ليسوا عبيدا. فالحمد لله لو حجوا حجهم صحيح ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.